بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والوجود بالقياس إلى الغاية كما في وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى وجود الآخر، فإن وجود العلم إذا قيس إليه وجود السيف يأبى إلا أن يكون للسيف وجود. قلنا فيما سبق أن المواد بالحصر العقلي منقسمة في ثلاث: الوجود، الإمكان، الامتناع. وذكرنا أيضا بأن كل واحدة من هذه المواد الثلاث إما بالذات وإما بالغير وإما بالقياس إلى الغير. كل الإمكان فإنه لا يوجد عندنا إمكان بالغير كما سيأتي بيانه بعد ذلك. ولكي يتضح المطلب، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يذكر أمثلة لهذه الأقسام الثمانية. أما الوجود فيقول عندنا واجب بالذات، واجب بالغير، واجب بالقياس إلى الغير. أما الواجب بالذات فواضح ينحصر مصداقه في الحق سبحانه وتعالى. وأما الواجب بالغير فكل عالم الإنسان، فإن الممكن بالذات يكون بواسطة العلة، إذا أوجدته العلة يكون واجبا بالغير يعني بسبب الغير. فإذا مع لحاظ الحيثية التعليلية للممكن يكون الممكن بالذات بواسطة الغير واجبا بالغير. أما الوجوب بالقياس إلى الغير، الضرورة بالقياس إلى الغير، قلنا بالأمس بأنه في الوجوب بالقياس نحن نقيس أحد الموجودين إلى الموجود الآخر، فنجد مع وجود المقيس إليه لا بد أن يكون المقيس متحققان. ولكي يتضح المطلب يضرب مثال السيد العلامة، يقول نحن إذا كان عندنا علو في السقف، نقول هذا السقف يتصف بأنه عالٍ، فإذا قسنا إليه أرض هذه الغرفة فهنا النقيس من هو هذه الأرض في قبال السقف الذي هو العالي. نقول إذا قيس هذا السيف الذي هو الأرض إلى العالي الذي هو السقف، فإن السقف يأبى إلا أن يكون للسفل وجود، وإلا إذا لم يكن للسفل وجود فلا يتصف بأنه عالي. متى يتصف بأنه عالي؟ يتصف بأنه عالي عندما يكون هناك داني، عندما يكون هناك أسفل، عندما يكون هناك تحت. الفوقي الفوق متى يتصف بأنه فوق؟ عندما يكون هناك تحت، عندما يكون هناك شيء سافل. إذا قيس الوجود السافل أو وجود السفل إلى وجود العلو فإن الوجود العالي يأبى إلا أن يكون للوجود السفل وجود، يعني لا بد أن يكون له وجود حتى يتصف بأنه عال. وهذا معنى قولنا أنه إذا قيس شيء كالسفل إلى شيء آخر كالعلو فإن العالي يأبى إلا أن يكون ماذا؟ السفل موجودا، وإلا لا يتصف بأنه عالي. هذا السفل أوجده العالي؟ لا، العالي له علته الخاصة به، وهذا التعطيل الذي هو تحت له أيضا ماذا؟ علة خاصة به. فإذا هو وجود ولكن لا وجود بالغير، وإنما هو وجود بالقياس إلى الغير. فالقاعدة العامة في القياس بالغير عند القياس إلى الغير هي ماذا؟ يكون واجبا بالغير، يعني بسبب إلى شيء آخر، فإن المقيس إليه يأبى إلا أن يكون المقيس متحققا. فيتصف المقيس بأنه له وجوب بالقياس إلى الغير لأنه هو مقيس، وذاك هو المقيس إليه. فالضابط أن المقيس إليه إذا قيس إليه شيء فإن المقيس إليه يأبى إلا أن يكون المقيس متحققا في الخارج. طبعا عندنا أمثلة متعددة المتضائفين الأب والابن. إذا قيس الابن إلى وجود الأب فإن الأب يأبى إلا أن يكون ماذا؟ الابن موجودا، ولا لا يتصف بالأبوة. متى يتصف زيد بالأبوة؟ إذا كان الابن البنوة متحققة. فإذا قيست البنوة إلى الأبوة فإن الأبوة تأبى إلا أن تكون ماذا؟ أن تكون هو متحققة. لماذا؟ لأنه إذا لم تكن متحققة فلا يتصف بأنه أبو، وهذا لا علاقة له بأنه أحدهما علة والآخر معلوم. لا، أن المقيس إليه هو الذي يوجد المقيس، لا، المقيس توجده علته الخاصة به، والمقيس إليه أيضا توجده العلة الخاصة به، لا علاقة لأحدهما بالآخر. هذا له علته الخاصة وذاك أيضا له علته الخاصة. فلهذا قال والوجوب بالقياس إلى الغاية. مثاله أي كما في وجود أحد المتضائفين كالأبوة والبنوات كالعلم والسفل ونحو ذلك. كما في وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى وجود الآخر، أي فإن وجود العلو كالسقف مثلا إذا قيس إليه وجود السفل كأرض الغرفة مثلا يأبى وجود العلو، يأبى المقيس إليه، يأبى إلا أن يكون للسفل وجود. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن للسفل وجود فلا يتصف بأنه عالم. يعبى إلا أن يكون للسفل وجود، إذن فالمقيس يتصف بالوجود بالقياس إلى الغير والمقيس إليها. فلوجود السفل وجود عندما يقاس إلى وجود العين، وجود بالقياس إلى وجود العين، وهذا الوجود ترى غير وجوده بالغير، غير وجوده بعلتها. هذاك الوجوب الذي ذكرناه وهو الوجود بالغير غير هذا الوجوب الذي نذكره هنا وهو الوجوب بالقياس إلى الغير. طب في الامتناع أيضا توجد الأقسام الثلاثة: امتناع بالذات، امتناع بالغير، امتناع بالقياس إلى الغير. أما الامتناع بالذات فواضحا، يعني لو قطع النظر عن كل شيء ونظر إلى اجتماع النقيضين بما هما اجتماع للنقيضين فهو محال وممتنع بالذات. فإذا الامتناع لاجتماع النقيضين ليس مأخوذا من الغير بل من ذاته، ومن هنا نقول أن اجتماع النقيضين محال بالذات لأنه محال بسبب الغير وبواسطة الغير. كشريك الباري، فإن شريك الباري ممتنع بالذات لما سيأتي إن شاء الله من برهان التوحيد في محله. أنه عندما نقيم البرهان نثبت أن الواجب سبحانه وتعالى صرف، والصرف يستحيل فيه أن يكون تثنية، أن يتكرر صرف الشيء لا يتفنى ولا يتكرر. ومن هنا نقول أن شريك الباري ممتنع بالذات، اجتماع النقيضين ممتنع بالذات. الامتناع بالغير أين؟ الامتناع بالغير هو إذا فرض أن علة الشيء لم تتحقق، فالمعلول ماذا؟ يكون ممتنعا. لماذا ممتنعا؟ لأن علته لم تتحقق. الابن الذي ابنك الذي سيأتي بعد النسل العاشر، هذا الآن موجود أو ليس بموجود؟ ليس بموجود، معدوم. طب الآن هذا معدوم، يعدوم ممتنع الوجود، مو معدوم لأن علته غير موجودة. نعم، أن علته الآن غير موجودة، وإلا عندما يأتي بعد 100 سنة أو 100 سنة وتوجد علته سيتحقق بذلك. فهنا نقول أن المعلول معدوم، ولكن انعدامه لماذا؟ لعدم علته، فهو ممتنع الوجود الآن، ولكن ممتنع الوجود بالذات لو ممتنع الوجود بسبب عدم وجود العلة. الآن لا يوجد مطر، طب لماذا لا يوجد مطر؟ عدم وجود المطر لأنه ممتنع بالذات؟ لا، لأن علته وهو الغيم غير موجود، الغيوم غير متحققة وهي علة المطر. إذن المعلول وهو تحقق المطر أي غير موجود، إذن هذا ممتنع، ولكنه ممتنع بسبب عدم تحقق علته لأنه ممتنع بالذات. فلو تحققت علته يوجد في الخارج. فإذن الممكن بالذات إذا وجدت علته يكون واجبا بالغير، إذا عدمت علته يكون ماذا؟ ممتنع بالغير. وهذا معناه أن الممكن بالذات لا هو يقتضي الوجود ولا هو يقتضي العدم. إذا تحققت علة الوجود فيكون واجب بالغير، إذا تحققت علة العدم فيكون ماذا؟ ممتنعا بالغير. والامتناع بالذات كما في المحالات الذاتية كشريك الباري واجتماع النقيضين، والامتناع بالغير كما في وجود المعلول الممتنع لعدم علته. وجود المعلول الذي لا توجد علته ممتنع، وهذا الامتناع امتناع بالغير لأنه امتناع بالذات. والشاهد على ذلك لو تحققت علته لا وجد في الخارج، ولو كان ممكنا بالذات هل يمكن، ولو كان ممتنعا بالذات هل يمكن أن يتحقق بواسطة العلة؟ الممتنع بالذات كشريك الباري هل يمكن أن يوجد في الخارج إذا تحققت علته؟ مستحيل أن يوجد في الخارج، بل أساس على فرضي. يعني اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين إذا قلنا أنه ممتنع بالذات هل يمكن أن يوجد بواسطة غيره فيكون متحققا في الخارج؟ يقول مستحيل، فرضي هذا. دليل هو أنا نقول، نريد نقول بأنه يلزم انقلاب الذات فهو محال. يعني نريد أن نقول لو أن اجتماع النقيضين المحال بالذات أراد أن يوجد يلزم الانقلاب في ذاته، يعني ما فرض ممتنعا بالذات يظهر أنه لم يكن ممتنعا بالذات، مقصود هذا. كما في وجود المعلول الممتنع لعدم علته، وعدم وجود المعلول الممتنع بوجود علته. إذا كانت العلة متحققة فعدم المعلول يكون ممتنعا، يعني لا بد أن يكون المعلول متحققا. عدمه ممتنع ونفي بإضافة النفي يكون ماذا؟ يكون إثبات، يعني لا بد أن يكون المعلول متحققا. فإذا تارة نفرض عدم العلة فوجود المعلول يكون ممتنع، وأخرى نفرض ماذا؟ وجود العلة فعدم المعلول يكون ممتنع. إذا فرضنا وجود العلة فوجود المعلول، إذا فرضنا وجود العلة فعدم المعلول يكون ممتنع، إذا فرضنا عدم العلة فوجود المعلول يكون ممتنع. وعدمه يعني عدم وجود المعلول ممتنع، يعني لابد أن يكون موجودا لوجود علته. يعني إذا كانت العلة موجودة فعدم وجود المعلول ممتنع، إذا كانت العلة معدومة فوجود المعلول ممتنع، وكلاهما امتناع بالغير. وأما والامتناع بالقياس إلى الغير كالمتضائفين، ولكن إذا قيس وجود أحدهما إلى عدم الآخر. نحن قلنا فيما سبق أن الذي يتصف بالوجوب بالقياس هو المقيس، والمقيس إليه دائما الذي يتصف هو المقيس. فإذا قسنا وجود أحد المتضائفين إلى من؟ إلى عدم الآخر. إذا كان العين معدوما وقسنا إليه السلف، لابد أن يكون السلف أيضا معدوم، وكذلك العكس. المقيس إذا قيس إلى المقيس إليه وجودا كان المقيس إليه أو عدما فيعبى الآخر النقيص. إذا كان المقيس إليه وجودا فيأبى أن يكون هذا معدوما، إذا كان المقيس إليه معدوما فيأبى أن يكون هذا وجودا لأنه متضائفان. إذا كان المقيس إليه وجودا فيمتنع أن يكون المعدوم، فيمتنع أن يكون المقيس معدوما. إذا كان العلو متحققا فيمتنع أن يكون السفل ماذا؟ غير متحقق، لابد أن يكون متحقق. فإذا عدمه يكون ممتنعا بالقياس. إذا كان العكس، إذا كان المقيس إليه معدوما فيمتنع أن يتصف المقيس بالوجود، فهو امتناع بالقياس، يعني امتناع للوجود وامتناع للعدم. والامتناع بالقياس إلى الغير كما في وجود أحد المتضائفين وجوده إذا قيس إلى عدم الآخر، يعني المقيس إليه إذا كان معدوما فالمقيس أيضا ممتنع الوجود، أو بالعكس إذا كان المقيس إليه موجودا فعدم المقيس يكون ممتنعا بالقياس، يعني لابد أن يكون موجودا. والامتناع بالقياس إلى الغير كما في وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى عدم الآخر، وفي عدمه يعني كما في عدم أحد المتضائفين إذا قيس إلى وجود الآخر، فكل منهما يكون له امتناع بالقياس. تارة امتناع بالقياس يعني امتناع الوجود، وأخرى امتناع بالقياس يعني امتناع بالعدم. والإخوة إن شاء الله يحاولون أن يحفظوا هذه الاصطلاحات ويفهموا ما هو المراد منها، لأنه نحن في الأبحاث القادمة بعد ذلك عندما نأتي إلى العلة والمعلول نقول بأنه بينهما وجوب بالقياس، مثلا عندما نأتي إلى بحث آخر نقول بينهما امتناع بالقياس، بينهما إمكان بالقياس ونحو ذلك. فإذا الإنسان طالب هذه المطالب مو في ذهنه، طبعا ذاك المطلب أيضا يكون غافلا عنه. هذا فيما يرتبط بالامتناع، امتناع بالذات، امتناع بالغير، امتناع بالقياس إلى الغير. أما الإنسان، أما الإنسان كما قلنا فينحصر في اثنين، إمكان بالذات وإمكان بالقياس إلى الغير. قال والإمكان بالذات كما في الماهيات الإمكانية، كل موجود ممكن فله ماذا؟ فله إمكان ذاتي، كل ما له ماهية فله إمكان ذاتي. هذه قاعدة عامة، أنه إذا ثبت لشيء ماهية فإذا هو ماذا؟ فهو ممكن ذاتا، يعني متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم، وهذا هو الإمكان الخاص. ومن هنا قالوا أن هناك تلازما بين الماهية وبين الإمكان الخاص، لا يمكن أن يوجد شيء له ماهية، طبعا الماهية بالمعنى الأخر ما يقال في جواب ما هو، لا يمكن أن يكون موجود له ماهية بالمعنى الأخر ولا يكون ممكنا بالذات. شنو معنى ممكن بالذات؟ يعني متساوي النسبة إلى الوجود والعدد. بعد شنو معنى؟ يعني لا اقتضاء من حيث الوجود والعدم، هم ينسجم مع الوجود إذا وجدت علته، هم ينسجم مع العدم إذا لم توجد علته، فهو بالحمل الشائع إما موجود وواجب بالغير إذا كانت علته موجودة، وإما معدوم وممتنع بالغير إذا كانت علته معدومة. لماذا؟ أخي كيف يمكن شيء أن يكون تارة هكذا تارة هكذا؟ أليس هذا انقلاب؟ نقول لا، ليس انقلابا هذا، لأن ذات الإمكان ذات الماهية الممكنة هي لا اقتضاء، واللا اقتضاء يمكن أن ينسجم مع الاقتضاء. نعم الاقتضاء لا يمكن أن ينسجم مع الاقتضاء إذا كان ذاته الوجوب، بعد لا يمكن أن تكون ذاته الإمكان. إذا كانت ذاته الامتناع، بعد لا يمكن أن تكون ذاته الإمكان، لأنه يلزم الانقلاب المحال. ولكن إذا كانت ذاته الإمكان فإن الإمكان لا اقتضاء، واللا اقتضاء ينسجم مع الاقتضاء من قبيل اللا بشرط. اللا بشرط ينسجم مع البشرط كما قرأتون، بخلاف البشرط لا، أو البشرط شيء، فإن البشرط شيء لا ينسجم مع بشرط شيء آخر. هنا نريد أن نقول أن الماهيات جميعها هي فيها إمكان ذاتي. طب إمكان ذاتي يعني ماذا؟ يعني متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم. طب عندما تكون موجودة انقلب ذاتها؟ نقول لا، محفوظة ذاتها بعد وجود علتها، أيضا تكون واجبة بالغير مو واجبة بالذات. نعم لو صارت واجبة بالذات بعد وجود العلة يلزم أن تكون ماذا؟ يلزم الانقلاب. ونحن لم نقل أنه بعد وجود الحلة ألا تكون واجبة بالذات، وإنما تبقى على إمكانها الذاتي، وحيث أن الإمكان الذاتي لا اقتضاء يمكن أن العلة تؤثر في هذا اللا اقتضاء وتوجده أو لا توجد العلة، فلا يتحقق المعلول، فهي بالحمل الشائع إما موجودة وإما معدومة. والإمكان بالذات كما في الماهيات الإمكانية فإنها في ذاتها لا تقتضي ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. فلهذا عبروا عن الماهية قالوا بأنها عدم الإباء عن الوجود والعدم، مو الإباء عن الوجود أو الإباء عن العدم، عدم الإباء عن الوجود والعدم. ومن الواضح أن عدم الإباء يمكن إذا تحقق المقتضي أن يكون موجودا أو محدودا معدوما، لا تقتضي ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. هذا في الإمكان بالذات. الإمكان بالقياس ما هو؟ لأن الفرض أن الإمكان غير معقول كما سيأتي بيانه. إذن الإمكان بالقياس يقول إذا قسنا أحد الموجودين إلى موجود آخر ولم تكن بينهما علية ومعلولية ولم يكونا معلولين علة ثالثة، فهما يكون ماذا؟ فهما من أقسام الإمكان بالقياس. أنت وين تجد هذا الفرق؟ أن تفرض موجودين أحدهما تقيسه إلى الآخر لا بينهما علية ومعلولية ولا هما معلولا علة ثالثة، فقط في الواجبين. نحن لن نجد مصداقا لهذا إلا في الواجبين المفروضين. لماذا نعبر مفروضين؟ باعتبار أنه في الواقع فلا يوجد عندنا واجبان. نعم إذا فرضنا واجبي الوجود يوجد بينهما إمكان بالقياس. يعني ماذا؟ يعني وجود هذا لا يقتضي لا وجود ذاك ولا عدم ذاك، ووجود ذاك لا يقتضي لا وجود هذا ولا عدم هذا. يقول أنا موجود سواء ذاك كان موجودا أو لم يكن موجودا، وذاك الآخر أيضا لسان حاله أنا موجود سواء وجد الآخر أو لم يوجد، بخلافه في العلو والسفل، بخلافه في البنوة والأخوة. يقول إذا كنت أنا متصفا بالأبوة لا بد أن تكون البنوة موجودة، إذا كنت متصفا بالعلو لا بد أن يكون السفل وجود، إذا أنا كنت متصفا بالعدم لا بد أن يكون ذاك أيضا متصفا بالعدم. ولكن في الواجبين المفروضين يوجد إمكان بالقياس. لماذا؟ لأن كل منهما لسان حاله لا يقتضي لا وجود الآخر ولا عدم الآخر. طب إذا لا يقتضي لا الوجود ولا العدم فيكون ماذا؟ إمكانون، لأننا قلنا أن الإمكان هو عدم اقتضاء الوجود أو اقتضاء العدم. قال والإمكان بالقياس إلى الغير كما في الواجبين بالذات المفروضين تفرض وجود أحد. لماذا يقول مفروضين؟ باعتبار أن وقوف الواقع الخارجي لا يوجد عندنا واجبا. لو فرضنا أن هناك واجبين للوجود والنسبة بينهما تكون إمكان بالقياس، فرض وجود أحدهما لا يأبى وجود الآخر ولا عدم الآخر. إذا لا يأبى لا وجوده ولا عدمه يعني يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، فهو الإمكان. إذ ليس بينهما علية ومعلولية ولا هما يعني الواجبان ولا هما معلولان علة ثالثة. من هنا يتضح أن الوجود بالقياس يجري في أي مورد؟ يجري فيما بينهما علية ومعلولية أو أن يكون بينهما وجود بالقياس. في الوجود عفوا يكون بينهما علية ومعلولية أو يكون معلولي علة ثالثة. إذن الوجود بالقياس ينحصر أين؟ فيما بينهما علية ومعلولية أو هما معلولا علة ثالثة. إذا كان معلولي علة ثالثة أو بينهما علية ومعلولية فهما ماذا؟ وهما بينهما وجود بالقياس. أما إذا لم يكن بينهما علية ومعلولية ولا هما معلولا علة ثالثة فلا يوجد بينهما وجود بالقياس. أنتم إلى هنا كنتم تعدوننا بأن الإمكان بالغير محال. لماذا محال؟ نسأل منكم دليل على أن الإمكان بالغير محال، أن هذا الذي صار ممكنا بالغير في ذاته ما هو؟ لأنه بواسطة الغير صار ممكن، كما أنه الممكن بالذات بواسطة الغير صار ماذا؟ واجب. فهو واجب بالغير في ذاته ماذا؟ ممكن بالذات. هذا الذي صار ممكنا بالغير في ذاته ماذا؟ لا يخرج عن أحد أمور ثلاثة، إما في ذاته واجب بالذات، إما في ذاته ممتنع بالذات، إما في ذاته ممكن بالذات. إذا كان في ذاته واجبا بالذات فكيف يمكن أن يكون الواجب بالذات بواسطة الغير يكون ممكنا ويلزمه الخلاف؟ هذا الذي هو واجب في ذاته يستحيل أن يكون له علة إذا صار بواسطة الغير ماذا؟ ممكنا بالغير، يعني اتصف بالإمكان بعد أن كان واجبا بالذات. يلزم ماذا؟ يلزم انقلاب ذاته، لأنه ذاته كانت هي الوجود بالذات، الآن بواسطة الغير صار ماذا؟ ممكنا بالغير. ومن الواضح أن الواجب بالذات إذا صار ممكنا بالذات يلزم منه سلب الشيء عن نفسه، وقد درسنا فيما سبق أن سلب الشيء عن نفسه محال وثبوته لنفسه ماذا؟ ضروريون. فهنا لو قلنا أن الواجب بالذات يصير ممكنا بالغير يلزم اجتماع النقيضين. لماذا؟ لأنه واجب بالذات ثبوته لنفسه ضروري، وإذا أراد أن يصير ممكنا بالغير لابد أن يسلب عن ذاته، فإذا نفسه ثابتة لنفسه ونفسه مسلوبة عن نفسه وهو اجتماع للنقيضين. واضح المطلب؟ إذن لا يمكن للواجب بالذات أن يكون ممكنا بالغير لأنه يلزم اجتماع النقيضين. ونفس الكلام يأتي في الممتنع بالذات، فإن الممتنع بالذات لا يمكن أن يكون بواسطة الغير ممكنا بالغير. لماذا؟ لنفس البرهان السابق وهو اجتماع النقيضين، لأنه في ذاته ممتنع بالذات وثبوته لنفسه ضروري، وإذا صار بواسطة الغير ممكنا بالغير إذن ماذا؟ ليس ممتنعا بالذات بل هو ممتنع يسلب عن نفسه. إذن سلب الشيء عن نفسه وعدم سلب الشيء عن نفسه أيضا اجتماع للنقيضين. وأما إذا قلت أنه لا في ذاته ممكن، لا أنه في ذاته واجب أو ممتنع، يقول تلزم النغوية لأنه تحصيل لما هو حاصل بالفعل. أنت تريد أن تجعل الممكن بالذات ممكنا بالغير، فهذا الذي تريد أن تعطيه هو حاصل له، من قبيل أنك تريد أن تعطي الوجود لما هو موجود بالفعل، فالموجود بالفعل هل يمكن أن يعطى وجودا آخر؟ موجود، نعم الممكن يمكن أن يعطى، الماهية المعدومة يمكن أن تعطى الوجود، أما المنكر بالذات فلا يمكن أن يعطى الإمكان بالغير، بل أن الإمكان بالذات لو أعطي الإمكان بالغير يكون لغوا. طبعا أكو برهانين أو ثلاثة لإثبات المطلب إن شاء الله سيأتي في بحث نهاية الحكمة. قال وأما الإمكان بالغير فمستحيل. لماذا؟ لأن إذا فرضنا ممكنا بالغير فبنسأل في ذاته ما هو، فهو في ذاته إما واجب بالذات وممتنع بالذات أو ممكن بالذات. لماذا؟ إذا المواد منحصرة في الثلاث، لا يوجد عندنا مادة حصر عقلي كما أشرنا بالأمس، والأولان يعني أن الممكن بالغير يكون واجبا بالذات أو ممتنعا بالذات، أولان يوجبان الانقلاب المحال، انقلاب الذات عما هي عليه، والثالث يوجب كون اعتبار الإمكان بالغير لغوا لأنه تحصيل لما هو حاصل بالفعل. بعد أن انتهى المصنف من الفصل الثاني كان ينبغي الانتقال إلى الفصل الخامس مباشرة. لماذا؟ باعتبار أن هذين الفصلين وهو الثالث والرابع من البحوث المرتبطة بالإلهيات بالمعنى الأخص. هنا نريد أن نثبت في الفصل الثالث أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له بالمعنى الأخص، وفي الفصل الرابع نريد أن نثبت أن كل صفة ثابتة للواجب لا بد أن تكون ثابتة له بالضرورة، لا يمكن أن تكون ثابتة له بالإمكان. وهذه من البحوث المرتبطة بالإلهيات بالمعنى الأخص، ولكن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بهذا المقدار لم يتحرر من صدر المتألهين ومن الحكيم السبزواري، باعتبار أن صدر المتألهين أيضا في الإلهيات بالمعنى العام يعني الأمور الكلية تعرض لهذين المطلبين، تبعه على ذلك الحكيم السبزواري في المنظومة، وتبعهم على ذلك السيد العلامة في كتابي البداية والنهاية، وإلا من البحوث المرتبطة بالإلهيات بالمعنى الأخاص. ولعله في النهاية كما ستجدون أن السيد العلامة يذكر هذين البحثين، يعني أن الواجب لا ماهية له وأنه واجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات، يذكرهما في أول الكتاب ثم يرجع عليهما في الإلهيات بالمعنى الأخص في المرحلة الثانية عشرة، أيضا يذكرهما بنحو مفصل في الإلهيات بالمعنى الأخص، وكان ينبغي طرحهما هنا. إلا أنه تبعا كما قلت للحكيم السبزواري ولقدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، حكيم السبزواري يذكر عنه لذلك يقول نحن عندما يأتي البحث في إلهيات لا نستطيع أن لا نذكر شيئا، أصلا القلم يقف عندنا لا بد أن نقول شيء، نحن عندما وصلنا إلى هنا إلى بحث الواجب بالذات لا بد أن نقول شيئا في الواجب بالذات، لأنه في المواد الثلاث قلنا واجب بالذات واجب بالغير واجب بالقياس إلى الغير، إذن أحد أقسام الوجوب هو الوجوب بالذات، إذن لا بد أن نقول شيئا ولو عجالة هنا في الواجب بالذات. في الفصل الثالث السيد العلامة يريد أن يثبت أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له بالمعنى الأخص. تتذكر الإخوة نحن قلنا أن الماهية تطلق على معنيين، المعنى الأول الماهية بالمعنى الأخص وهي التي تقال في جواب ما هو، والمعنى الثاني وهي الماهية بالمعنى الأعم وهي ما به يتحقق الشيء، يعني حقيقة الشيء. بس حقيقة الشيء كانت له ماهية، حقيقة الشيء كان لم تكن له ماهية كالواجب. الماهية عندما تطلق يراد ما به تحقق الشيء، بس تحقق الشيء إما مع الماهية وإما تحقق الشيء بلا ماهية، إذن الماهية بالمعنى الأعم تكون قابلة للصدق على الواجب سبحانه وتعالى، لأنه ما به يتحقق والواجب سبحانه وتعالى متحقق ماذا؟ بالوجود بلا ماهية. فإذا المعنى الأعم كما يصدق على الماهية بالمعنى الأخص يصدق على الوجود المحض وهو الواجب سبحانه وتعالى. ومن هنا أنتم تجدون أنه في العبارات تختلف هذه المسألة، بعض يقول أن الواجب لا ماهية له، بعض يقول أن الواجب ماهيته إنيته. شيخ الإشراق السهروردي رحمة الله عليه يقول في المكان الذي يقولون أن الواجب لا ماهية له مرادهم الماهية بالمعنى الأخص، في المكان الذي يقولون أن الواجب ماهيته إنيته يعني وجوده، مرادهم الماهية ماذا؟ بالمعنى العام، لأنه لا يمكن أن يكون مرادهم الماهية بالمعنى الأخص، لأن الماهية بالمعنى الأخص في قبال الوجود، كيف يمكن أن تكون الماهية هي الوجود؟ يقول في الأبحاث السابقة أن الماهية تنتزع من حد الوجود فهي في قبال الوجود، كيف يمكن أن يقال واجب الوجود ماهيته وجوده؟ وهل يمكن أن تكون الماهية هي الوجود؟ الماهية بالمعنى الأخص لا يمكن أن تكون هي الوجود، ولكن الماهية بالمعنى العام هي الوجود. إذن هنا عندما يقول واجب الوجود ماهيته إنيته، هي ما هي؟ الماهية بعد بالمعنى العام، مو الماهية بالمعنى الأخص، لأن الماهية بالمعنى الأخص ليست هي الوجود بل هي في قبال الوجود. وفي المورد الذي يقولون أن الوجود أن الواجب لا ماهية له، يعني لا ماهية له بالمعنى الأخر، فلا تهافت في كلمات الحكماء والفلاسفة. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد أن يفسر هذا القول، ما معنى أن واجب الوجود ماهيته وجوده؟ يقول بمعنى لا ماهية له، وبقائل أن يقول كيف له ماهية وماهيته وجوده بمعنى لا ماهية له فتهافت، نقول لا، ماهيته وجوده الماهية بالمعنى العام، بمعنى لا ماهية له يعني الماهية بالمعنى الأخر، يعني نريد أن نقول أن الواجب سبحانه وتعالى وجود محض، لا أنه مركب من وجود ومن واهية كما في الممكنات. لأنكم تتذكرون في الأبحاث السابقة في أحكام الوجود السلبية ماذا قلنا؟ قلنا أن كل ممكن زوج تركيبي مركب من وجود وماهية. يا ماهية كانت الماهية بالمعنى الأخص، تلك الماهية بالمعنى الأخص نريد أن ننفيها عن الواجب سبحانه وتعالى في هذا الفاصل. فلهذا السيد العلامة يقول واجب الوجود ماهيته، يعني ماذا؟ ما به يتحقق، هو ماذا؟ هو وجوده، يعني ليس له وراء وجوده الخاص به ماهية، بخلاف الممكن فإن له وراء وجوده الخاص به ماهية. فلهذا شرح المطلب قال بمعنى أن لا ماهية للواجب وراء وجوده الخاص به أي بالواجب. وذلك ما هو البرهان؟ التفتوا للبرهان لأنه دقيق، مع أنه غير تام ولكنه دقيق. البرهان هذا وهو أنه إذا كان للواجب ماهية وراء وجوده الخاص، يا ماهية الماهية بالمعنى الأخص، إذا كان للواجب وراء وجوده الخاص به له ماهية بالمعنى الأخص. طب نحن قلنا في الفصل السابق ماذا؟ أن كل ما ثبتت له ماهية يثبت له ماذا؟ الإمكان. إذن يكون ممكنا يعني متساوى النسبة إلى الوجود والعدم، والوجود يكون ماذا؟ يكون عارضا على ماهيته حتى يتصف بأنه موجود، كما أنه ماهية الإنسان متساوية النسبة إلى الوجود والعدم لأنها ممكنة، متى تكون موجودة؟ تحتاج إلى أن يعرض الوجود على الماهية حتى تتصف بأنها موجودة. وهذا معنى قولهم أن الواجب لو كان له ماهية لكان وجوده عارضا على ماهيته زائدا على ماهيته. لماذا؟ لأن ما له ماهية ممكن، والممكن متساوي نسبة إلى الوجود والعدم. إذن إذا أراد أن يتصف بالوجود لابد ماذا؟ لابد أن يعرض الوجود على ماهيته، فيكون عروض الوجود على الماهية ماذا؟ يعني أن الوجود زائد على الماهية عارض على الماهية، هي الصغرى كبرى. هناك قاعدة فلسفية تقول وكل عرضي فهو معلل. هذا الجسم في ذاته أبيض؟ لا، يمكن أن يتصف بالبياض؟ ويمكن أن يتصف ماذا؟ بالسواد. إذا اتصف بالبياض يحتاج إلى اتصافه بالبياض يحتاج إلى علة أم لا؟ نعم، اتصافه بالبياض سواد يحتاج إلى علتين، لأنه عرضي وكل عرضي زائد على المعروف فيحتاج إلى علتين. هذا معنى قولهم أن كل عرضي فهو معللون. إذن إلى هنا انتهينا من هذه النقطة، وهي أنه لو كان للواجب ماهية وراء وجوده الخاص به لكانت الماهية ممكنة، والإمكان معناه تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. إذن وجود الواجب زائد على ماهيته، عارض على ماهيته، فالوجود عرضي في الواجب، وكل عرضي معلل فوجود الواجب معلل. من هنا يأتي هذا السؤال، ما هي علة وجود الواجب سبحانه وتعالى؟ تارة يقال أن علة وجود الواجب سبحانه وتعالى نفس ماهيته، وأخرى يقال أن علة وجود الواجب العارض على ماهيته غير ماهيته، ولا ثالثة. إما نفس ماهية الواجب هي العلة، وإما غير ماهية الواجب هي العلة، لأن المفروض أن وجوده عارض على ماهيته فيحتاج إلى علة. الآن نأتي إلى الشق الأول، وهو أن تكون الماهية عارضة على أن الماهية هي العلة في عروض الوجود على ماذا؟ على ماهية الواجب. ذكروا قاعدة وسيأتي إن شاء الله في بحث العلة والمعلول أن كل علة لا بد أن تكون متقدمة على معلولها. خب متقدمة ولو في الذهن؟ قالوا لا، لا بد أن تكون متقدمة في الوجود. هذه اليد علة لحركة المفتاح، أنت تقول تحركت اليد فتحرك المفتاح، إذن العلية لا بد أن تكون متقدمة ماذا؟ في الذهن. لو في الوجود متقدم، وجود متقدمة، ولكن مو تقدم زماني وإنما تقدما رتبي. إذن كل علة مفيضة للوجود لا بد أن تكون متقدمة على معلولها بالوجود. فإذا الماهية إذا تريد أن تكون علة لوجود الواجب لا بد أن تكون متقدمة على وجود الواجب بماذا؟ بالوجود. ها؟ الماهية إذا أرادت أن تتقدم على وجود الواجب بالعلية لابد ماهية الواجب بالوجود تكون متقدمة على وجود الواجب العارض على الماهية. خب نأتي إلى هذا الوجود الذي للماهية للعلة، إن كان هو نفس الوجود الذي يريد أن يعرض يلزم تقدم الشيء على نفسه، لأن المفروض أن هذا الوجود في رتبة العلة وأنه في رتبة ماذا؟ المعلول. فيلزم أن نفرض أن المتقدمة متأخر وأن المتأخرة متقدمون، وهو محال اجتماع للنقيض. هذا مضافا إلى ذلك مفاسد كثيرة تلزم، ولكن يلزم تقدم الشيء على نفسه هذا المحذور الذي يذكره المصنف. هذا واحد. إن قلت أنه لا، أن العلة المتقدمة بالوجود، الماهية المتقدمة بالوجود، الوجود ذات غير هذا الوجود الذي هو المعلوم، ننقل الكلام إلى ماذا؟ إلى ذلك الوجود الذي للماهية، هل هو ذاتها أم عارضة؟ فبحسب القاعدة عارضة، إذن يحتاج إلى وجود ثالث، والوجود الثالث ينقل الكلام إليه ويحتاج إلى وجود الرابع فيتسلسل. إذن إذا كانت الماهية ماهية الواجب هي علة وجود الواجب، يلزم إما تقدم الشيء على نفسه إذا قلنا بنفس الوجود، وإما يلزم التسلسل لا إلى نهاية إذا قلنا بوجود آخر. نأتي إلى الشق الثاني، وهو أن العلة هي غير ماهية الواجب، غير الواجب وغير ماهية الواجب، يلزم ما فرض أنه واجب صار ماذا؟ ممكن، لأنه ممكن بالذات وأعطي الوجود من الغير يكون واجبا بالغير، وقد فرض أنه واجب بالذات، هذا خلفون. واضح المطلب؟ قال واجب الوجود ماهيته إنيته، بمعنى أن لا ماهية له وراء وجوده الخاص به، وذلك لماذا؟ لأنه لو كانت له أي للواجب ما هي وذات وراء وجوده الخاص به لكان وجوده زائدا على ذاته. اتضح لماذا أنه زائد؟ لأنه يكون ممكن وممكن بتساوي النسبة إلى الوجود والعدم، إذن لكي يتصف بالوجود يحتاج إلى أن يعرضه الوجود، لكان وجود الواجب زائدا على ذاته. قل إذا كان زائدا يكون عرضيا للواجب، يكون عرضيا على تلك الذات. هاي الصغرى كبرى، وكل عرضي معلل بالضرورة كما حقق في محله. إذن فوجوده أي وجود الواجب العارض الزائد على ماهيته، فوجوده معلل علته، وعلته إما ماهية الواجب أو غير ماهية الواجب. فإن كانت علته ماهية الواجب، والعلة كما تعلمون كما سيأتي في بحث العلة والمعلول، والعلة بين قوسين متقدمة على معلولها بالوجود بالضرورة. إذن كانت الماهية متقدمة على وجود الواجب بالوجود، وتقدمها على الوجود الواجب إما بهذا الوجود الذي هو المعلول فلازمه تقدم الشيء على نفسه وهو محال، وإما بوجود آخر للعلة فننقل الكلام إلى ذلك الوجود الآخر ويتسلسل لا إلى نهايتين. وإن كانت علته يعني علة الوجود الزائد على ذات الواجب ماهية الواجب، وإن كانت علة الوجود الزائد على الماهية غير ماهية الواجب فيكون معلولا لغيره، وذلك ينافي وجوب الوجود بالذات، وقد تبين بذلك. هنا يأتي السؤال، ما هو السؤال؟ بعد إذا كان الواجب لا ماهية له، لعد كيف تقولون الله واجب الوجود؟ هذا واجب الوجود مو ماهية، أثبتتم أنه ليس ماهية، لعد ما هو؟ يقول واجب الوجود مفهوم مو ماهية، مو من قبل زيد الإنسان، زيد الإنسان الإنسان ماهية تحمل على زيد، ولكن عندما نقول الله واجب الوجود فإن وجوب الوجود ليس ماهيتان بل هو مفهوم من المفاهيم الفلسفية، ليس من قبيل زيد إنسان بل من قبيل زيد موجود، من قبيل زيد ممكن. كيف أن الإمكان والوجود من المفاهيم الفلسفية، كذلك وجوب الوجود من المفاهيم الفلسفية. ما معناه؟ ما معنى أنه واجب الوجود؟ ما معنى هذا المفهوم؟ يقول معنى هذا المفهوم أن وجود الواجب سبحانه وتعالى، أن الحق سبحانه وتعالى وجود بحت، وجود محض، لا أنه مركب من ماهية ووجود كما في الممكن. ما معنى وجود محض؟ يعني نريد أن نقول بأنه ليس له حد حتى تنتزع منه ماهية، لأنه إذا صار محدودا بحد يكون منشأ الانتزاع الماهية. نحن نريد أن نقول ليس بمحدود يعني لا متناهي، وكل الصفات الحقة ترجع إلى هذه النقطة، وهي أن الواجب سبحانه وتعالى لا متناهي في وجوده، في علمه، في قدرته، في سمعه، في بصره، في إرادته، في كل الصفات التي تثبت للواجب سبحانه وتعالى. إذن نحن عندما نقول الله واجب الوجود مرادنا من وجوب الوجود يعني محض الوجود، شدة الوجود بنحو لا مجال فيه لعدم، لأنه لو كان معدوما بإزاء شيء فيكون ماذا؟ فيكون محدودا. شوفوا الآن أنتم عندما تأتون إلى هذه المنضدة، طب هذه المنضدة محدودة بهذه الحدود، بعد هذه ليست هذه. أما لو فرضنا أن هذه غير متناهية تعطي مجالا لغيرها؟ متى يمكن أن نعطي مجالا للغير؟ إذا هذا تحدد بحد حتى نقول هذا في قباله. حتى الآن لو فرضت بحرا من الماء غير متناهٍ، هل يمكن أن نفرض قطرة في قبال الله متناهي؟ لأنه إذا فرضت قطرة في قبال الله متناهي، إذا ما فرضته لا متناهي غير ذلك، متناهٍ ولو بهذا المقدار. يعني لا يملك هذه، وإذا لا يملك هذه فهو محدود بعدم ذلك. والواجب سبحانه وتعالى ليس محدودا بحد، إذا لم يكن محدودا بحد يعني لا معنى لانتزاع ماهية، بل معنى الأخص منه. فواجب الوجود معناه أن لا حد عدمي له على الإطلاق، لأنه بس كان له حد عدمي يكون له ماهية، يكون له حد، فإذا صار له حد يكون له ماهية، وإذا صار ماهية يرجعون ترجع النظرية السابقة وهي الإمكان الذاتي، لأن كل ما له ماهية فهو ممكن بالذات. قال: وقد تبين بذلك أن الوجوب بذاته، لعد أنتم عندما تقولون الله واجب الوجود بأي معنى؟ قال: وصف منتزع من حق وجود الواجب. هذا لا من قبيل الإنسان الذي يحمل على زيد يكون ماهية، وهذا الوصف كاشف، وهو وجود الوجود، كاشف عن كون وجود الواجب بحثا محضا في غاية الشدة، غير مشتمل على جهة عدمية، إذ لو اشتمل على جهة عدمية لكان محدودا بها، فإذا كان محدودا كان له ماهية، غير مشتمل على جهة عدمية. لماذا؟ إذ لو اشتمل على شيء من الأعدام حرم الكمال الوجودي الذي في مقابل ذلك العدم. أنت لو قلت أنه هذا في قبال هذا، يعني هذا محروم من الكمال الموجودي الموجود في ذاك. عندما تقول هذا المسجل في قبال هذه المنضدة، يعني ماذا؟ يعني هذا لا يملك هذا ولا ذاك يملك هذا. فإذا بمجرد أنه يشتمل على حد عدمي يلزم أن يكون محدودا، فإذا صار محدودا يلزم أن تكون له ماهية فيكون ممكنا بالذات. إذ لو اشتمل على شيء من الأعدام حرم الكمال الوجودي الذي في مقابله، فكانت ذاته مقيدة بعدم ذلك الكمال، إذن فلم يكن واجبا بالذات. لماذا؟ لأنه إذا كان مقيدا بالعدم فيكون محدود، وإذا صار محدود له ماهية، وإذا صار له ماهية فهو ممكن بالذات. لم يكن واجبا بالذات ولم يكن صرفا له كل كماله. وإن شاء الله تتم هذا البحث بشكل مفصل، سيأتي في الإلهيات بالمعنى الأخص عندما نتعرف لقاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. الحمد لله رب العالمين.